قلت في مطلع كلمتي هذه إن رسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في طرف الحديث الأول بيعلعين على سبيل المثال ولا التعديل، وذلك لأن بيعلعين إنما يستباح بشيء من الاحتيال وبشيء من تغيير الأسماء، كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا في الحديث الصحيح حين قال: ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا بيع العين يسمونه بيعا، لكن هذا تسمية غير شرعية، لأن البيوع منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح، فكون هذا بيع لا يستلزم أن يكون مباحا ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكره سببا من الأسباب التي إذا أخذ بها المسلمون ذلوا.